باب الكتابة. كتابة العبد بأن يبادلا في الذمة النفس بمال أجلا، تسن إن كان أمينا كاسبا، وحيث لا يكره أن يكاتبا، وجاز أن يباع من يكاتب، وصار مشتر هو المكاتب، يعتق إن أدى وصار مولى لمشتر وظل حيث كلا.